البيت ويطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Wow. الأسير والحافظ الذين في الرجال والحافظين فروجهم والحافظات تليفون في السين.